صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا آخر تعريف ذكره المصنف وأشكل عليه هو تعريف جامع المقاصد رضوان الله تعالى عليه، الذي عرف البيع بأنه عبارة عن نقل، قال هو نقل العين بالصيغة المخصوصة، وأورد عليه بثلاث إيرادات، ولعله الإيراد الأخير كأنه هو الإيراد المهم، وهذا الإيراد مشترك يعني ما بين ما ذكره جامع المقاصد وما ذكره من قبله اللي هو الشيخ وغير الشيخ العلامة. ملخصه الإيراد قال أن النقل بالصيغة، يعني بعد فرغ من إيرادين تقدمتا في مسألة الكناية والمعاطاة، قال أن النقل بالصيغة هكذا عبارة عن حالة من اللفظ، فكيف اللفظ أيضا ينشأ بلفظ؟ هذا الإشكال اللي تقدم سابقا. عليكم السلام. عليكم السلام. طبعا النقل، نتحدث عن نقل، تارة يكون النقل بلا صيغة، يعني لا يشترط فيه صيغة محددة، وتارة ننقل، لأن احنا في مقام تحديد وتعريف البيع، وتجاوز جامع المقاصد من تعريف الآخرين عندما عرفوا البيع بأنه انتقال، فهو أبدل قال عبارة عن نقل وليس انتقال، بحيث أنا أنقل ما عندي كبائع أنقل إلى المشتري. هذا النقل تارة بصيغة وتارة بغير صيغة، بمعنى الآن أقول لك بعت كتابي، والكلام ليس على النقل الخارجي عليك، وإنما النقل الخارجي هو الأثر الذي يعني يحصل من البيع. كلام أصل البيع، ماهية البيع، بعد أن اتفقنا أنه ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، والمعنى الذي ذكره الفيومي سابقا هو عبارة عن مبادلة مال بمال، لكن مع ذلك قلنا أن التعاريف الفقهاء ليس في الاختلاف بمفهومه، وإنما العبارات التي نريد أن نتوصل بها إلى هذه الحقيقة، متفقين على الحقيقة، لكن كيف العبارات تصل؟ فقال نقل جامع المقاصد، قال هو نقل العين لكن بالصيغة المخصوصة. إجينا الإشكال الثالث، أن النقل بالصيغة هذا معناتها تعريف للبيع، فإذا كان نقل بالصيغة يعني نقلت يعني بعت هذا البيع، شلون أنا أؤديه؟ لابد أن أؤديه بعبارة، ولا يمكن أن يكون اللفظ مؤدى بلفظ آخر، لأن الألفاظ هي التي تؤدي المعاني، فلا يمكن لفظ يؤدي معنى لفظ آخر، عبر عنا لا يعقل، وهذا تقدم الإشكال على تعريف الجماعة. الآن البعض أراد أن يوجه تعريف جامع المقاصد، شوي التفتوا لي، أراد أن يوجه تعريف جامع المقاصد، يقول جامع المقاصد وإن ذكر التعريف نقل بالصيغة، لكن هو لا يريد، التفت، لا يريد أن تكون هذه الصيغة داخلة في مفهوم وقوام البيع، وإنما هو مصب اهتمامه على النقل، وهذه الصيغة إنما ذكرها من باب الإشارة لكيفية النقل. علي شنو يعني من باب الإشارة؟ طبعا الألفاظ إنما نستعملها للمؤديات إلى معاني. في بعض الحالات نستعمل بعض الألفاظ ونحن لا نقصد بها إلا الإشارة لذلك المعنى، يعني ليس هناك خصوصية لهذا اللفظ. مر عندنا إذا تتذكرون في خبر الآحاد، أنا من باب أقرب المطلب، ما له علاقة، أقرب المطلب، عندما يسأل الإمام عليه السلام عن شخص ثقة يأخذ منا معالم دين، الإمام ماذا قال له؟ قال له عليك بهذا الجالس، أشار إلى زرارة، فهذا عليك بهذا الجالس، هذا الجالس هل هو ملاك أن يؤخذ منه معالم الدين، تؤخذ منه أحكام الشريعة، بحيث إذا كان واقفا لا، قطعا ليس هذا المراد، وإنما الجالس هو عبارة عن إشارة، أراد الإمام عليه السلام أن يبين لهذا الشخص على نحو الإشارة، فالإشارة خارجة عن مدلول وملاك الثقة، كون جالس ليس لها علاقة بالثقة، فإذا كان قائما إذا كان نائما الملاك هو الثقة بما هو ثقة، أما الجالس هو عبارة عن عنوان مشير إلى زرارة، فهذا العنوان المشير ليس له دخل بما نحن فيه. هذا المعنى جئنا جامع المقاصد، قال هو عبارة عن نقل العين بالصيغة المخصوصة. نريد ندافع عن جامع المقاصد، نقول نقل العين بالصيغة يعني هو ليس قاصدا أن تكون الصيغة وهي بعتو داخل في مفهوم البيع، حتى نقول البيع هو عبارة عن بعتو، كيف أؤديها بعتو؟ إذا قلت بعتو تحتاج إلى لفظ حتى أؤدي كلامنا المعنى، فيلزم الإشكال ذكر المصنف. أما إذا أقول لا، بعت كلفظ كصيغة غير داخلة في مفهوم البيع، وإنما الكلام في النقل، فهذا النقل أريد أشير إشارة، أقول هذا النقل الذي يؤدى ببعت، فبعت ليس لها الصيغة، عفوا ليس لها خصوصية، فينطبق على المعاطات، ينطبق على غير النقل أنواع. فإنما أنا ذكرت بعت لا لأنها قوام البيع، وإنما أريد أن أشير إلى فرد من أفراد النقل وهو فرد البيع، فلا تكون بعت كلفظ داخل في قوام البيع في قوام النقل. ندافع عن من؟ عن جامع المقاصد. الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول هذه المحاولة منكم محاولة غير صحيحة، لأن تستلزم محذورين. شو التفتر؟ إذا المحذور الأول إذا أنتم تدخلون بعتوا، هذا يلزم الدور. شنو معنى الدور؟ لأن إحنا قوام تعريف شنو البيع، كيف أأخذ أحد تصريفاته في حد بعت، البيع هو بعت، فأنا البيع مجهول عندي، بعت أحد تصريفاته مجهول، فيتوقف البيع على بعت، وبعت تتوقف على البيع. وإذا لا تقولون لا يوجد أصلا لفظة بعت في البيع، فلا بد أن يتحدد البيع فقط في ملكت ونقلت، أما بعت لا يجوز، مع أن هذا خلاف المتعارف، قطعا بعتو من أفضل وأوضح مصاديق البيع عندما أنشئ البيع. فإحنا لا نستطيع أن نوجه كلام جامع المقاصد بما ذكرته، يبقى الإشكال قائم عليه من هذه الزاوية، فنحتاج أن نطوي صفحة عن تعريفات القوم ونفتش عن تعريف يليق بهذا البحث الأهم. فقال صاحبنا: أنا أأتي لكم بتعريف خالي عن بعض الإشكالات، لكن فيه إشكالات وسأجيب عنها. هذا هو أصل المطلب باختصار يعني شديد. قال: إحنا حتى يعني يتم المطلب بشكل كامل نرجع ويرد عليه ما هو تعريف جامع المقاصد. يبقى بذهننا لأن المناقشة مع التعريف مع متن التعريف هو عبارة عن نقل العين بالصيغة المخصوصة، هذا تعريفه، نقل العين بالصيغة المخصوصة. ويرد عليه ثلاث إيرادات: ألف تقدم، باء تقدم، جيم أيضا تقدم. ماذا قال هو؟ أم ذكر أيضا باعتبار هذا نفس الإشكال اللي أشكلنا على اليمن على الجماعة التعريف الأول. واضح التعريف الأول اللي هو تعريف الثاني الشهيد والمختصر، أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة لأن الصيغة لا تنشأ بصيغة ثانية. هذا واضح تقدم. الآن راح ندافع عن إشكال أو عن تعريف جامع المقاصد. تفتل التعريف: ولا يندفع هذا، يعني الإيراد الثالث، الإيراد الثالث وهو عدم المعقولية. نحن نستطيع أن ندفعه على النحو التالي. هاي لا يندفع، خلينا نشوف الاندفاع ما هو. الدفاع بهالطريقة: قال الآن نحن ندافع بأن المراد من تعريف جامع المقاصد أن البيع هو نفس النقل. قال: البيع نقل العين، فالمراد من البيع هو نفس النقل، يعني الاعتباري مو الخارجي، ما لنا علاقة بالخارج الآن، الذي هو اللي هو شنو؟ النقل مدلول الصيغة: بعت، ملكت، هذا المدلول. فجعل شنو مدلول الصيغة؟ التفتوا، معنى ذلك أن قوام البيع بالنقل، هذا المعنى الاعتباري اللي تكلمنا عنه سابقا. كيف البرزة هذا المعنى الاعتباري؟ بصيغة، حتى أنا أعرف النقل تم. إذا النقل يبقى في مكنون نفسي، كيف أظهره؟ من مقولة المعنى، قلنا البيع من مقولة المعنى، فهو عبارة عن نقل. أنا في داخلي نويت أن أنقل، اكشف عن النقل، بعت، ملكت، هذا كشف عن النقل. قال: فجعل البيع، الهاء ترجع للبيع، فجعله أي البيع مدلول الصيغة نقل العين بالصيغة المخصوصة. فجعل مدلول الصيغة يا صيغة بعت إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من الناقل. أريد أكشف أنا عن النقل الاعتباري، لا أنه من هو النقل مأخوذ في مفهوم البيع يعني بالصيغة، حتى يكون مدلول بعت كل مدلولها نقلت بالصيغة، لا، مدلول بعت فقط نقلت. التفتوا لي، مدلول بعت معنى نقلت مو نقلت بالصيغة، فالصيغة خارج، الصيغة خارج عن المفهوم عن المدلول، وإنما هي مشير. ما أقدر أقول زرارة الثقة الجالس في مثالنا عليك بالجالس، ما أستطيع أن أجعل ملاك حجية الخبر شنو؟ الثقة الجالس، الجالس خارج عن مفهوم الثقة، ما لا علاقة، وإنما إشارة حتى أميز هذا الجالس أميز زرارة من الحضور، حضور واقفين أقول عليك بهذا الجالس. الجالس إذن شو يكون؟ معين، إشارة معينة من مجموع أشياء. هناك نقل، كيف أنا أجعل هذا النقل هو عبارة عن بيع؟ أقول لك بعت، فالبيع بيع بيع إشارة إلى هذا النقل اللي يريد جامع المقاصد. فتكون صيغة بعتو، هاي مهمة، صيغة بعتو خارجة عن مدلول البيع. وإشكالك يا أيها الشيخ ناشئ من أن بعتو داخل في قوام التعريف. فإذا إحنا جعلنا صيغة بعتو خارجة عن التعريف لا يرد الإشكال. بعد ما عندي لفظ حتى استحالة إنشاء اللفظ بلفظ، وإنما هذا اللفظ عبارة عن إشارة إلى النقل. لأن أنا كيف أنقل معنى الاعتبار؟ كيف أنقله؟ يعني لاحظوا إحنا تعريفنا في البيع مو تعريفنا أنه انقلت الكتاب الخارجي، هذا أثر من البيع، مو إحنا انتقال ما قبل النبي. وإنما أنا في داخلي أريد أن أبيع، يعني شو أريد أن أبيع؟ أريد أن أبدل مالي بمالك، أريد أن أنقل هذا الكتاب لك، هذا البيع. فماذا أقول؟ أقول هو عبارة عن نقل العين. شلون أنقلها؟ بصيغة مخصوصة. هاي الصيغة المخصوصة عبارة عن مشير إلى فرد من أفراد النقل حتى لا يكون غير نقل، غير بيع، ففقط إشارة. طبعا هذا خلاف الظاهر، يعني هذا نوع من يعني احنا نحاول ان نصحح التعريف بطريقة وان كان خلاف الظاهر، هو محاولة قطعا، خصوصا في التعريفات. احنا ما عندنا تعريف نأتي بكلمة إشارة، بالتعريف نأتي بكلمة باعتبار هاي قوام حد محدود، لا يجوز الاتيان بألفاظ زائدة ولا ألفاظ إشارة. وأصل الألفاظ ناظرة إلى القيدية مو ناظرة إلى الإشارة، فهي داخلة يفترض. على كل حال محاولة، هي محاولة. الشيخ أيضا راح يردها بهذه الطريقة، قال إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أن النقل مأخوذ في مفهوم البيع، يعني بالصيغة، حتى يكون مدلول بعته نقلت بالصيغة. هاي نقلت بالصيغة صير مدلول بعته، نقلت بالصيغة يعني نقلت بالبيع. شو صير العبارة؟ أوضحها. شو صير بعته؟ الإشكال، بعته يعني نقلت بالبيع. بعته هاي بعته، نقلت بالصيغة يعني نقلت بالبيع، عفوا، بعته يعني نقلت بالصيغة، يا صيغة، صيغة بعته، فمعناته نقلت بصيغة، ما هي صيغة؟ بعته. فيصير معنى بعته مرادف إلها، نقلت ببعته بصيغة بعته. البيع، البيع شنو معناه؟ نقلت ببعته، لأن البيع نقل بالصيغة، نقل العين بالصيغة، البيع هو نقل بالصيغة، يعني البيع نقلت ببعته، البيع نقلت ببعته. ايش يصير؟ مو هذا يقول، هو الإشكال يقول لا مو هذا. إذا شو البيع؟ البيع نقلت فقط، الصيغة خارج، البيع عبارة عن نقل فقط ليس به صيغة، حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة. لا، ليس هذا المراد، هذا المراد على إشكالك. مرادنا احنا نوجه شنو؟ بل نقلت فقط، توضيح عبارتنا، بل بعت معناه نقلت فقط، ما بها صيغة. ليش؟ لأن الصيغة خرجناها من مفهوم البيع، وإنما هي إشارة فقط. ولا يندفع هذا، عرفنا كيف ندافع، حولنا الصيغة من كونها داخلة في قوام البيع إلى أنها إشارة. ولماذا فعلنا هكذا؟ حتى نخرج الإشارة من مدلول البيع، حتى نخرج عفو بعته من مدلول البيع. فإذا خرجناه من مدلول البيع أقدر الآن أنشئ بعته، ما راح أنشئ لفظ بلفظ، لأن يعني اللفظ الأول ما إلى قوام، فأقدر الآن أقول بعته، واضح؟ بلا إشارة، يعني بلا إشكال، شنو؟ عبارة عن إنشاء لفظ بلفظ، هذا سلمنا من عنده الآن. ما أدري متضح المطلب؟ لماذا فعلنا هكذا؟ الآن البيع، التفتوا لي، البيع هو عبارة عن كلام جامع المقاصد الأولي اللي أشكلنا عليه. ما هو البيع؟ نقل العين أو في العين بالصيغة المخصوصة، يعني شنو؟ نقل بالصيغة. البيع يعني بعته، البيع بعته كتابي، هاي بعته كتابي، بعته كتابي صيغة انشئ لي اياها. الشيخ يقول انشئها، اقول بعته كتابي، قال هذا البيع، شلون البيع تنشئه؟ فلازم انشئ بلفظ. يقول لفظ ينشئ لفظ، شلون يصير هذا؟ ما معقول. الاشكال الثاني على التعريف الثاني، وهذا عندنا اجينا ندافع احنا، نقول للشيخ يا شيخنا جامع المقصد مو هذا قصده، مو تعريف البيع هو ماذا؟ بعت، التفت، مو معناته نقلت بصيغة يعني بعته كتابي، لا، يعني نقلت كتابي. البيع نقل الكتاب، فبعد ما عندي شيء اسمه شنو؟ بعته. التفت لي في التعريف، أنا شوية أعيد لأنه بعض الوجوه الشيخ مو واضحة. البيع، هذا البيع ما هو تعريفه على رأي جامع المقاصد؟ أوف، نقل العين، هيك عبارة بالصيغة المخصوصة، تمام؟ يعني نقلت كتابي بلفظة بعته، هاي معناته نقل العين بالصيغة المخصوصة، يعني نقلت كتابي بلفظ بعته. فبعته، بعته داخل في من؟ في مفهوم البيع، يعني الصيغة دخلت في مفهوم البيع. إذا كانت الصيغة داخلة في مفهوم البيع، يعني عندما أقول بعته، التفت، عندما أقول بعته هذا بيع، انشئ البيع، البيع من مقولة المعنى، مقولة إنشاء، انشئ لي البيع، ما يمكن أقول بعته لبعته، ما يصير إنشاء لفظ بلفظ، وهذا غير معقول. فش نسوي؟ نطلع بعته من التعريف، نقول البيع هو عبارة عن نقل العين، نقل الكتاب، هذا البيع بداخلي يعني نقل الكتاب. فبعد ماكو شيء اسمه صيغة، ماكو شيء اسمه لفظ، جيد إلى الآن، اسلمنا من الإشكال. تعال الآن بعته، البيع، انشئ البيع، بيش انشئ البيع؟ يو انشئ بلفظة بعته، يو أنشأ بلفظة ملكت نقلت، ما عندي شيء آخر، أنا أريد أنشئ. فراح أصير البيع اللي هو عبارة عن نقل العين، أنشأ بلفظة بعته، يقول هذا يلزم منه دور، لأن البيع متوقف معناه على المحدود. إذا كان البيع بعته مأخوذة في المحدود، معناته المتوقف عليه أصبح متوقف، والدور توقف الشيء على نفسه إما بواسطة أو بوسائط، فإشكال الدور قائم. طبعا هاي العبارة من صاحب الجواهر، هو صاحب الجواهر شيء أشكل يا بي، هذا يلزم دور، عوف الدور، ما نقول بعته، نقول نقلت العين بلفظة غير بعته. فش يصير؟ البيع نقل العين بأي لفظ؟ ملكته، ملكته، نقلته، معنى ذلك ستنحصر، ينحصر البيع بلفظ نقلته وملكته، وما يجوز أن نقول بالبيع بعته، مع أن هذا لا يتفوه به طالب فضلا عن عالم. من أوضح مصادق النقل هو بعته، فهذه المحاولة يواجه هذان الإشكالان، وبما أن الإشكالين فاسدات، إذن المحاولة أيضا هي فاسدة، فيبقى تعريفه هو بإشكال، لازم نفتش عن تعريف آخر. واضح؟ هذا أقصى ما يمكن أن واحد يوضح العبارة. قال ولا يندفع كذا بكذا، لماذا؟ لأنه إن أريد بالصيغة اللي هي راح شنو تكشف لنا البيع، خصوص بعته، لزم الدور لتوقف البيع على بعته، وهاي التصريفات كلها واحدة، تصريفات واحدة، احنا اذا تصريف واحد من عرفه يعني كل تصريفاته من عرفه، لان المقصود معرفة مادة بعته. منين معرفتها؟ من التعريف. وان اريد بها ليس بعته، ما يشمل ملكت. طبعا هاي العبارة من عند قدس موهمة. احنا ايش نستفيد يعني وان اريد بها ما يشمل، يعني بالاضافة الى بعت يشمل ملكت، هي مو هالشكل مراد العبارة، ليس كذلك. يعني وان اريد بها ما عدا بعت، هو هيك بالنسخة هيك، بس هي موهمة العبارة. بعض ما يشتمل، بعض النسخ تكون ما يشتمل، يعني بعت خارج. وان اريد بها ما يشتمل على لفظة ملكت أو نقلت مثلا، وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل فقط دون لفظة بعت لمحذور الدور. وهنا وجب الاقتصار على التمليك والنقل وهما بمعزل عن التحقيق، لأن لفظة بعت الكتاب من أوضح مصاديق البيع. فهذان الإشكالان يوجبان الاعتراض على تقريب الدفع، فإذا لا دفع يمكن التعويل عليه في تعريف جامع المقاصد. فكم تعريف الآن عندنا؟ ثلاثة. التعريف الأول اللي هو ماذا قلنا؟ انتقال عين من شخص إلى آخر على وجه التراضي. الثاني إيجاب وقبول دالين على الانتقال. الثالث اللي هو نقل العين بصيغة المفضل. هاي كل التعاريف الثلاثة هو قدس الله نفسه أشكل عليهم. عندك شيء يقول نعم أنا خلي أعرفه بالتعريف التالي ونشوفه يسلم من الإشكالات أو لا. قال فالأولى، هاي الأولى يعني هو بعد أن أفسد التعاريف فقد عن ما نحمل الأولى على الأفضل، يعني تلك تعاريف لا بأس بها لكن هذا أفضل منها، لا ما نحمل على الأولوية، وإنما أولوية تعينية باعتبار تلك التعاريف فاسدة، فشلون نرجع لها؟ فهاي الأولى هنا جردت عن التفضيل، وإنما أريد منها تعيين. ماذا نعرف؟ قال هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال، هذا تعريفه. فالأولى إنشاء تمليك بأي صيغة، ملكت نقلت، المهم ما تفيد التمليك. عين ما ننشئ عوض، ما ننشئ منفعة، ولا ننشئ ماذا عمل حر ولا حق، الكلام يمل بيع. إنشاء تمليك عين بمال، هذا المال اللي تقدم اللي هو العوض، سواء كان منفعة عمل حر حقوق على رأي من يرى من قبيل حق التحجير اللي هو توقف به، المهم مال. فهو أشبه بعبارة تبديل مال بمال، لكن هو عبر عنه إنشاء تمليك، لأن البيع من مقولة الإنشاء، جملة إنشائية وليس جملة خبرية، فأنا لازم أنشئ هذا التمليك. طبعا الجماعة من عرف قالوا له انت ما سويت شيء. لعل شوفوا حاشية الشيخ خراساني علي وغيره، انت ما دام قلت انشاء يعني اكو صيغة، ما دام ذكرت انشاء يعني اكو صيغة، فالاشكال على جامع المقاصد نتوجه عليك. فغايتها هناك عبر عنها صيغة، هنا عبر عنها انشاء، شلون انا انشئ التمليك؟ على كل حال احنا ليس في مناقشة كل ما يتعلق، هو يرى قدس الله نفسه أن تعريفه سالم من الإشكالات السابقة، لكن مع ذلك يقول علي بعض الإشكالات وردت أنا سأدفع. شوف شنو الإشكالات اللي وردت. قال فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال، ولا يلزم عليه شيء مما تقدم بالتعاريف الثلاثة، هو يرى. نعم نستدرك التعاريف الإشكالات الماضية ما تلزم، لكن هناك أكو إشكالات، نعم أكو إشكالات لكن ندفعها. نعم يبقى عليه على هذا التعريف أمور نحتاج أن نذكرها ونزيفها. أمر الأول يقول هذا تعريفك موقوف على نكتة على قضية، وهي ماذا؟ أنت ماذا قلت؟ قلت إنشاء تمليك. وبالنسبة للتعاريف أنت تذكرت سابقا إشكالك على الجماعة، التعريف لابد به مرادف، بحيث أني المجمل أجعل مكان المفصل. الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق مرادف للإنسان، الإنسان مرادف حيوان ناطق. شو بالتعاريف؟ وهم نهجوا بالتعاريف الاعتبارية على نفس نهجهم في التعاريف الحقائق، فهم اشترطوا على أنه هذا الحد هو عين المحدود. وين يختلفون؟ بالإجمال والتفصيل. هذا تقدم في بدايات المنطق إذا تتذكرون في التعاريف. فبالنتيجة عندهم هذا الاصطلاح المرادف، هذا مرادف. طبعا تسامح مرادف، ما احنا ما ندخل بهذه القضية، جعلوا هذا مرادف لهذا، يعني هذا عين هذا، لكن الفرق هذا مجمل، الإنسان مجمل، والتعريف يعني الحد مفصل، وإلا هذا هذا. هذا واحد. يجينا الآن يقول له يا شيخنا أنت ماذا عرفت البيع؟ عبارة عن إنشاء تمليك عن بيع عوض، فلا بد أن يمكن أن ننشئ البيع بلفظ ملكت. فإذا أتي الآن إلى شخص قال لي ملكتك الكتاب بدينار، ملكتك الكتاب بدينار، أنا أقول أيضا ماذا؟ قبلت، فهذا بيع، وتجري عليه كل شرائط البيع والخيارات اللي إلي ما دام نحن في المجلس، أستطيع أن أفسخ، مو معنى إباحة، لا، بيع بيع. وتعرفون أن البيع له خصوصيات، مع أن إذا قال ملكتك الكتاب بدينار البعض يرى أن هذا ليس بيعا، فتعريفك في التمليك فيه هذه الإشكالية. يقول له هذا مو إشكال أصلا. ليش؟ قال ومنها أنه تعريفك موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت، أقول ملكتك كتابي بدينار، مثل ما أقول بعتك كتابي بدينار، وإلا إذا لم يكن جواز بملكت لم يكن مرادفا له، يعني الحد لا يكون مرادفا للمحدود، ولا بد من المرادفة بينهما، وهذه من المسائل الضرورية المهمة التي مر الكلام فيها. فمعناته يجوز لي أن أقول ملكتك كتابي بدينار، فهذا يجوز. قال ويرد هذا الإشكال، قال ويرده أنه الحق كما سيأتي، أن جواز البيع بلفظة ملكتك كتابي هذا صحيح، ليس فيه أي إشكال، اعتراضك ليس باعتراض. بس يجينا إن شاء الله تعالى لا مانع من أن أعبر عن بعتك كتابي ملكتك كتابي، فهذا شنو الإشكال؟ ليس إشكال يا بن ترك هذا الإشكال. نجي للإشكال الثاني. الآن تقدم منا سابقا في قضية بيع الدين على من هو عليه، تتذكرون بيع الدين على من هو عليه. نعيد المثال، نعيد المثال لوضوحه، لتوضيح المسألة عفوا. الآن أنت تطلبني، أنت تطلبني، فلك في ذمتي 1000 دينار، فهذا دينك بذمتي. تريد الآن أن تشتري مني، اشتريت مني كتاب، وين الثمن؟ تقول الثمن هو ذلك المبلغ الذي في ذمتك، أو تبع، شراء أو بيع. الإنسان ما يملك شيء على نفسه. أنت ماذا قلت؟ قلت البيع إنشاء وتمليك. إنشاء وتمليك. الآن هاي ذمتي هي مملوكة لنفسي، فأني ما أملك هذا المال الذي عندي، شلون إنشاء تمليك؟ وإنما هذا فائدته الإسقاط. ولذلك مرت عبارة الشهيد الذي قال الإبراء بين الإسقاط، هو أيضا استشهد أن هناك بكلام الشهيد، قال نعم هذا إسقاط صحيح، لكن الإسقاط بعد التمليك. أنا أملك في آن ما، إشكالك على أن أنا لا أملك على طول الآنات، فإذا ملكت في آن هل لابد أن يبقي الملك؟ لا. استمرارية الملك؟ لا. فأنا أستطيع أن أملك ما بذمتي آن ثم يسقط، فهذا لا مانع منه أصلا. فهذا إنشاء التمليك يشمل من باع المال على نفسه؟ نعم يقول يشمل. وراح أستشهد لك أنا بشيء آخر لم نذكر سابقا، وهو معنى التهاتر، اللي هي ذمة بذمة. بالتهاتر شلون يصير إسقاط؟ هذا هم أملك ويسقط، أملك وأسقط. فأكو هناك ملك وإن كان في آن ما، وهذا المعنى جدا جدا واضح. قال ومنها أن التعريف، هاي التعريف، أن التعريف لا يشمل بيع الدين، بيع الدين على من هو عليه. أبيعك هذا المال الذي بذمتك، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه. شلون يصير إنش تمليك؟ هاي عبارة لأن الإنسان لا يملك مال على نفسه، معنى ذلك لا يمكن إنشاء التمليك. هو ذمته مشغولة، هو أنا مالك، ما في ذمتي تتملكني إياه، هذا ما يمكن. جوابه وفيه خلي ناخذ هاي فيه، هو أكثر من وجه. الوجه الأول وفي، أولا عبر عنه مع ما عرفت سابقا في إشكال منه الجواهر على اليمن على كاشف الغطاء، ذكرون. وستعرف من حالة تعقل تملك الإنسان ما على نفسه، وهذا التملك يرجع بالآخرة لمن؟ إلى سقوطه عنه. كيف يسقط؟ يملكه ثم يسقط. وهذا معروف عندنا بالفقه كثير، من قبيل شنو؟ شراء العمودين، أبو عبد أم عبدة، فيشتريهم، يصير يشتريهم، بس ما يقدر يملكهم، ما يقدر يسترقهم، فبمجرد أن يشتريهم يعتقوا، مع أنه لا عتق إلا في ملك. شلون ذول يعتقون؟ قال بمجرد أن يشتري دخل في ملك آن، ثم الشارع ماذا قال؟ اعتقه. فالشارع اعتقه وهو ليس عند الآخر، الشارع بعد أن أقر الانتقال اعتقه، فهو اعتقه في ملكك. لكن هذا حكم شرعي ما يمكن نعترض عليه. فبمجرد أن تشتري أنت تملك يعتق، فقاعدة لا عتق إلا في ملك موجودة بعد، ما يمكن أن تخصص. كذلك هنا فأنت ما هو؟ أنا أملك ما في ذمتي، هذا اللي أنا مديون لك راح أملكه، ملكته فسقط عني، هكذا ملكته فسقط عني. قال ورجوعه إلى سقوطه عنه بالذمة. يقول نظير تشبيها تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. تهاتر يعني أنت تطلب ألف وأنا أطلبك ألف، أنت تطلبني مثل عين أنا أطلبك سلعة بألف، مساوي. ذمتك مشغولة لي بمال بمقدار ما ذمتي مشغولة إلك بمال، قولي ساقطا، سمي التهاتر. يساق ترى يساق تماما، ترى مع التفاوت. شلون مع التفاوت؟ أنت تطلبني ألفين وأطلبك ألف، فألف مقابل ألف يساق، يبقى لك ألف. شلون سقطا ذني؟ لأن أنا ملكت ما بذمتي، أنت ملكتني إياه ثم سقط عني، فأنا أملك هذا الألف بذمتي، ملكته فسقط عني. كان هاي مسألة مفروغ من عنده. هذا الشق الأول أنه يعقل تملك الإنسان ما في نفسه، يعقل في آن ما، وفائدته ماذا؟ الإسقاط. مقعد إشكال يقول مو علي بس، هذا الإشكال مو علي، إشكال على كل الجماعة اللي عرفوا البيع بأنه انت تمليك أو نقل أو ما أشبه. شو يكون الإشكال الثاني؟ أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع أصلا. لماذا؟ إذ ليس للبيع لا لغة ولا عرفا، ليس له معنى غير هاي المعنى، وهي المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. تمليك، نقل، شنو؟ مبادلة. نفس الإشكال يجي، مبادلة ما بذمتي وين هي؟ تمليك ما بذمتي، نقل ما بذمتي. يقول ولذلك قال فخر الدين، هذا من باب الاستشهاد بقول فخر الدين في قضية أن البيع ليس له معنى غير هذه الألفاظ. إن معنى بعت في لغة العرب، فخر الدين يقول ملكت غيري، لاحظ هو معنى بعت، قل ملكت غيري، بأي نحو من أنحاء التعريف عرف البيع، هو معنى بعت يعني ملكت غيري. فإذا لم تعقل ملكية ما في نفسه لم يعقل شيء مما يساويها من الملكية، المبادلة والنقل. فإذا لم يعقل فلا يعقل البيع أصلا. فهذا الإشكال مو علي فقط، إشكال على جميع من عرف قضية البيع، مع أن المتفق عليه أنه مسألة البيع ما في الذمة، العفو، البيع من عليه الدين، هذا صحيح. حتى صاحب الجواهر ونقض عليه، كان صاحب جواهر ماذا يتصور؟ يتصور أن البيع على من هو عليه هذا حق، ولذلك إيش قال له؟ قال له يسقط. هو إيش قال؟ قال له هذا تمليك، تذكرون تعليله، لأن البيع تمليك الغير، لأن البيع تمليك الغير، وقلنا تلك الحقوق ما تقبل التمليك. فأشكل هناك صاحب الجواهر، أشكل عليه، نقض عليه بمن؟ ببيع الدين على نفسه، مع أن صاحب يرى أن بيع الدين هو ليس تمليك. الشيخ جاب هنا قال له هذا تمليك في آن ثم يسقط، واستشهد بكلام الشهيد. الآن ذكر كلام فخر المحققين اللي هو أستاذ الشهيد الأول أيضا، أنه ماذا قال؟ قال معنى بعت في لغة العرب يعني ملكتك، هذا معنى ملكتك المبيع، فكلها ناظرة إلى التمليك، فأي نحو من أنحاء هو عبارة عن التمليك، فمعنات البيع ماكو. وكلكم تعترفون أن البيع يصح في بيع الدين من هو عليه، فهذا لا يشمل إشكالكم علي فقط، وإنما إشكال على كل من يعني ذكر البيع. إلى هنا ذكرنا هذين الإشكالين عليه ودفعهما، نأتي الآن إلى بعض الإشكالات أيضا إن شاء الله تعالى يدفعها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. سيدنا هذا الملك في الأوقف الأول اللي عليه المبسوط والسرائر، كل لغة العرب، لغة العرب.